بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. طيب، نقرأ من كتاب الأصول من علم الأصول. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: العلم تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. لعله من الاستطراد أن ذكر العلم هنا، خاصة وأنه يذكر على وجه الإضافة فيقال علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، ولما قد ينبني عليه من أمور تتعلق بالقطع والظن في الأصول وفي الفروع. قال: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال الشيخ بنفسه: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. الشيخ لما قال في تعريف العلم إدراك الشيء، فمن لم يدرك الشيء فيقال إنه جاهل به، ولكن هنا قسم الجهل إلى بسيط ومركب. فإذا لم يدركه بالكلية فقط فهذا يسمى الجهل البسيط. قال: مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، لا أدري، ما قال في السنة الخامسة ونحو ذلك، يقول لا أدري، هذا هو الجهل البسيط. قال: وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه. إذن عدم الإدراك على هذا الإطلاق هو الجهل البسيط، فإن أدركه لكن على وجه غير الصحيح يسمى جهلا مركبا. قال كما في المثال السابق: مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، هذا يسمى الجهل المركب. لاحظ، إدراك ليس معه علم أصلا، هذا الجهل البسيط. إدراك لكن على خلاف ما عليه الشيء، على خلاف ما عليه الشيء في نفس الأمر، قالوا يسمى جهلا مركبا. طيب، الشيخ يقول إدراكا جازما. قال: وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازما، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. لاحظ، يقول في العلم لا بد من إدراك جازم، فإن لم يكن جازما بحيث يرد عليه معنيان أو أكثر، يقول يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، يحتمل ليس على قطع وجزم به. قال: فعندئذ هذا لا يسمى علما بناء على هذا الاصطلاح إخوة، وإلا فبعضهم يرى أن العلم قد يكون قطعيا وقد لا يكون قطعيا، يعني هذا ما جرى عليه الشيخ من الاصطلاح إخوة، وقد تختلف اصطلاحات الناس أو بحسب العلم المعين. ولذلك حتى الإدراك الجازم الصحيح أنه يتفاوت، هذا هو الحق، الإدراك الجازم يتفاوت. ولذلك تجد التعبير بعلم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. ضربوا له مثالا للتفريق بين هذه الثلاثة. مثلا جاءك خبر صحيح لا تشك في ناقله، وقال لك: وراء هذا التل مثلا بحيرة، فصدقت، فهذا علم اليقين لأنه خبر فعلمته. ثم ذهبت بنفسك فرأيت البحيرة، فهذا حق اليقين لأنك عاينته، صحيح؟ أو عين اليقين الآن اختلط عليه. طيب قد يكون. ثم إذا نزلت البركة أو الحوض وسبحت فهذا هو الأخير عين اليقين. الأول هو حق اليقين، الثاني المتوسط هو حق اليقين، فكان معنى حقا لأنك رأيته بعينه. فعين اليقين أي اليقين عينه هذا المقصود. عندئذ لاحظ خبر حصل به علم، ثم مع هذا الخبر الذي تحقق به علم صار هنالك نظر فكان حق اليقين. فإذا لابسته بحاسة أخرى فكان عين اليقين. وكله علم صحيح، كله علم. واعتبر بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. ذكر ذلك في قصة موسى عليه السلام لما أخبره ربه عز وجل بما جرى على قومه من بعده من عبادة العجل، فلما جاء ورجع إليهم وجدهم كذلك ألقى الألواح عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ليس المخبر كالمعاين. على كل إذن في كلام بعض العلماء ما يفيد أن الظن يدخل في العلم، وحتى العلم نفسه الذي ليس أمرا ظنيا متفاوت في نفس الأمر. ولهذا مشى على ذلك أهل العلم في الأمور الوجدانية عموما، فقالوا التصديق نفسه الذي في القلب يتفاضل، كما أن العلم نفسه يتفاضل، كما يتفاضل أيضا الغضب والفرح والرضا وما يجده الإنسان من نفسه من جوع أو رين أو شبع ونحو ذلك. هذه الناس تفاوتون فيها، ليست كلها على درجة سواء. فابن واصل قال الشيخ بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما، يسمى جهلا مركبا أو نحو ذلك. على كل أو عفوا ليس هنا الجهل المركب، وإنما هو عدم الجزم به. قد يكون ظنا على اصطلاح بعض الناس يسميه ظنا مطلقا بغض النظر عن كونه راجحا أو مرجوحا. قال ثم إن ترجح، لتقسيم آخر بناء على هذا الاصطلاح الذي مشى عليه الشيخ، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم على هذا الاصطلاح. وإلا بعضهم قد يجعل الظن نفسه راجحا ومرجوحا، لكن الشيخ الآن مشى على أن ما كان راجحا يسمى ظنا، وإن أخذ المعنى الآخر فهو الوهم. قال وإن تساوى الأمران فهو شك، تردد تام بين هذا وذاك فيكون شكا. قال وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما على هذا الاصطلاح. شوف حتى بعضهم هنا يزيد قيدا على طريقة بعضهم، يقول ولا يكون علما إلا إذا كان عن دليل، يعني بعضهم يذكر عن استدلال حتى يميز بينه وبين التقليد وغير ذلك. على كل إذن لم يقف بعضهم عند قوله إدراكا جازما، وإنما زاد قيدا يقول بدليل. قال علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وجهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، وقد مسأله الشيخ رحمه الله. قال وجهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، مع احتمال ضد مرجوح. الأمثلة أحيانا قد يكون فيها الصعوبة، لأنني قد أذكر شيئا عندي هو ظن وعندك ليس كذلك، لكن لو أحببنا ذكر المثال بحسب ما يترجح عندي، مثلا بناء على ما اجتمع من أدلة، بدا لي أن الحق والصواب في من دخل المسجد في وقت الكراهة أنه يصلي تحية المسجد صحيح، وأقول هذا الذي هو راجح عندي، هل هذا أمر مقطوع به أو هو أمر مظنون؟ أمر مظنون. فزجيتني وقلت بل الظاهر عندي خلاف ما قلت. بناء على ما أرى أنا أنت وهمت صحيح، وما عندك حاصله وهم. مجرد مثال، قال وهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. ويمكن أن يذكر يعني مثال آخر لا يعترض عليه، قال وشك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، يعني لا ترجح هذا ولا ذاك، وإنما كلاهما على سواء، لكن مع وجود يعني هذا الاحتمال، مع وجود هذا الاحتمال إذا انتفى الاحتمال لا يكون شكا يا أخوة، لا يكون شكا. على كل، بعد ذلك الشيخ يقول أقسم العلم، ينقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. طيب، حتى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هو من حيث التقسيم صحيح، لكن قد يعترض معترض على بعض الأمثلة بناء على اعتقاد أو على اصطلاح. يعني مثلا لو سألتك وقلت لك علمك بالله جل وعلا بوجوده تقول لي ضروري، يقابلك متكلم يقول لك بل نظري، صحيح بناء على عقيدته، يقول هو نظري، لا بد من نظر واستدلال، وإلا كنت مقلدا، والتقليد في العقائد لا يصلح، تقول أمر فطري لا ما ينفع عنده. المهم فهمنا التقسيم العام، المتكلم يراه نظريا بناء على أن إثبات وجود الله جل وعلا ليس أمرا فطريا ولا ضروريا، بل الصحيح أنه أمر فطري ضروري. طيب الآن في قوله محمد رسول الله، على طريقة المتكلم قد يقول لك حتى هذا نظري، لأنه يحتاج إلى استدلال، صحيح؟ يحتاج إلى استدلال لإثبات نبوته، فهو نظر إلى أنه لا يمكن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا نظرت في المعجزة وعلمت وجه دلالة المعجزة على ثبوت النبوة، سواء كان من طريق القدرة أو الحكمة أو نحو ذلك من المعاني التي يذكرونها. فالشاهد إذن، لكن قد تقول لي ولو كان أول الأمر نظريا لكن صار ضروريا، صار عندي ضروريا. ولهذا قال بعضهم ما احتاج إلى نظر في الأول قد يصير أمرا ضروريا. أضرب لك بمثال، إذا انتهى الزمن نبهنا الشيخ، ها باقي دقيقتين، مش دقيقتين، باقي ثلاث دقائق. طيب في الرياضيات، أول ما دخلت المدرسة بتحتاج تعرف جداول الضرب وما كلها كمان، صحيح؟ تحتاج أن تعرف بعضها، لكن لو وصلت إلى السنة الثالثة ثانوي امتحان الرياضيات تخصص، الأقسام دي موجودة كده ولا تختلف؟ ما في الصورة دي؟ يعني زمان في زماننا فيه. طيب الرياضيات تخصص، تقول له سمع جداول تسعة، يعني لك عنه دي مسائل بدهية صح، لكن الطالب الذي في أوائل الدراسة تسعة في تسعة بكم؟ فيعلم أن الضرب عبارة عن جمع متكرر، فيبدأ يجمع بأصابعه صحيح لغاية ما يصل إلى تسعة. وبهذه المناسبة من باب الفائدة، التقيت بطالب من سوريا وأنا في تركيا في الأيام الماضية، يقول قرأ كثيرا في كتب الحساب للسابقين والأقدمين، وهو متخصص في هذا الباب أصلا، يقول فوجد أن القوم قد سرقوا من هنا، رجل خبير متخصص، بل يقول عندي أشياء وقفت عليها في المنتسبين إلى الإسلام أسهل بكثير مما يقرر الآن في المواد الدراسية. قال بل توصلت إلى أشياء أستاذي قال في مادة التخصص في الكلية، قال هذا كلام صحيح بس هذا الإثبات، فإذا أثبته سجلت لك ذلك، يسمونه براءة اختراع. قال بس أثبت، والغريب أنا بس معلش نسيت لأن العلوم دي طولنا منها، فلما قالها لي وأفهمنيها فهمتها. معلش ما من باب المدح، أنا أصلا وزعت التخصص في سنة 82 ميلادي لكن عدلت إلى الأحياء، كان أستاذنا ما فيش في الرياضيات عشان كده نسينا، وأصلا طول الزمن ينسي ما تخصصنا في النهاية، لكن لما شرح لي فهمت. بل حتى عمليات الضرب ذكر لي طريقة أنا ما أعرف في المدارس اليوم موجودة ولا لا، لكن لما ذكرها لي تختلف تماما عما نحن عليه، يقول قرأها من القديم، قرأها من القديم. على كل أنا أظن لو طبقت عندكم ثاني ما أظن في طالب يشكو من عمليات الضرب والقسمة. ها لا بعضها كتبتها لا ما معي هنا ولا ما متذكر ناس ما ده ما من تخصصي. الشاهد ما كان نظريا أول دراستك صار ضروريا، وهذا جار في العلوم في بداية الأصول والفقه ونحو ذلك، تلقن الأشياء فتحفظ والاستدلال، فإذا جئت فيما بعد وسئلت عنها اختبارا تقول يا أخي مسألة بسيطة. أنا متخيل يكون في المقابلة أسئلة صعبة. على كل النظر قال ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. العلم بوجوب النية في الصلاة صحيح يحتاج إلى استدلال، لكن من جهة العلم بذلك الآن عندكم ماذا تقولون؟ ها؟ فحد يعني يجهل مسألة أهمية النية في الصلاة وجوبها؟ لا، هذا هو الأصل في ذلك. إذن ما كان نظريا قد يصير ضروريا بكثرة الأدلة والممارسة ونحن ذلك. نقف عند هذا الحد، نواصل في درس قادم إن شاء الله، وبالله التوفيق والله أعلم. السلام عليكم.